إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمرحبا بكم معاشر الإخوان والأخوات، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يكون هذا المجلس مباركا نافعا خالصا لوجهه الكريم ومقربا إلى مرضاته، وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. أيها الأحبة، في هذا المجلس نتدارس في اسم جديد من هذه الأسماء الحسنى الكريمة، وهو اسم الله تبارك وتعالى الشهيد. وسيكون هذا الحديث بإذن الله تعالى منتظما لست قضايا. الأولى كما هو المعتاد نتحدث عن معناه، وفي الثانية نذكر دلائله من الكتاب والسنة، وفي الثالثة أبين ما يدل عليه هذا الاسم الكريم، وفي الرابعة أذكر بعض الفروقات بين هذا الاسم وبعض الأسماء التي ذكرت قبله مما يرتبط به. الخامسة في الكلام على آثاره، آثار هذا الاسم الكريم، والسادسة أتحدث فيها عن آثار الإيمان بهذا الاسم الكريم. فهذه ست قضايا. أما ما يتعلق بمعنى هذا الاسم الكريم، فإنه في لغة العرب يدل الشهيد الذي هو صيغة مبالغة على معنى المشاهد، شهيد أي مشاهد، وصيغة المبالغة تدل على قوة المشاهدة ونفوذها، أنها مشاهدة نافذة بحيث لا يخفى من أحوال هذا المشاهد قليل ولا كثير. كما أن هذا الاسم الكريم يأتي بمعنى الشاهد، وهي معاني متلازمة مترابطة، مشاهد وشاهد، يشهد تبارك وتعالى على عباده في أعمالهم ومزاولاتهم وأقوالهم وما يصدر عنهم كما سيأتي. ومن ثم فإن أصل هذه المادة تدل على حضور، وتدل أيضا على علم، كما تدل أيضا على إعلام، لأن الشاهد يكون معلما بما شهد به. والله تبارك وتعالى يقول في حق نبيه صلى الله عليه وسلم: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، يعني شاهدا في هذا الموضع. وهكذا أيضا فإن الشاهد يأتي بمعنى العالم الذي يبين ما علمه، وهذا بمعنى الإعلام، يبين أي يعلم بما علم. فالشاهد الذي يشهد بأمر من الأمور قد يكون قد علمه ويشهد أيضا يعلم بما علم، ففيه علم وزيادة من جهة الحضور ومن جهة الإعلام. ولهذا قال بعضهم بأن الشهيد هو الحاضر، هكذا فسره بعض أصحاب المعاني، معاني القرآن. وعلى كل حال، هذا معنى معروف في كلام العرب. وأما ما يتصل بإضافته إلى الله جل جلاله وتقدست أسماؤه، فإن الشهيد لا يفارق هذه المعاني التي تستعملها العرب، فهو مشتق من الشهود بمعنى الحضور، وذلك يقتضي ويستلزم العلم. فالله عز وجل شهيد، يعني مطلع على أعمال العباد وأحوالهم، ولا يفوته شيء من أقوالهم وكلامهم، يحصي عليهم القليل والكثير، فهو يسمع جميع الأصوات الخفيات والجليات، ويبصر جميع المخلوقات الدقيق منها والجليل، الصغير والكبير، قد أحاط بكل شيء علما. فهو يشهد على الخلق بأعمالهم التي يعملونها في الدنيا، وهو يشهد عليهم أيضا بعد البعث والنشور في الآخرة بتلك الأعمال التي عملوها، وهو مشاهد لهم إذ عملوها. فهذه المعاني التي يذكرها السلف رضي الله تعالى عنهم، وإن تفرقت في عباراتها وإن تنوعت مدلولاتها، إلا أنها جميعا صحيحة، وهي داخلة تحت هذا الاسم الكريم. فالله تبارك وتعالى فوق المخلوقات، فوق العالم، متصف بالعلو، وهو على العرش استوى، وبصره نافذ في خلقه، وسمعه كذلك، وعلمه محيط بهم، وهو مشاهد لهم، شاهد وحاضر. فإذا عملوا عملا فإن الله تبارك وتعالى يراهم ويطلع على هؤلاء العباد وينظر إليهم، وهو على عرشه فوق سماواته سبحانه وتعالى. فالخلق خلقه، والملك ملكه، والله تبارك وتعالى مطلع على هذا الخلق، محيط بهذا الملك، مدبر له، متصرف فيه، عالم بأحواله الظاهرة والجلية، ما استتر وما أعلن، كل ذلك والله شهيد على ما تعملون. إن الله كان على كل شيء شهيدا. قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم. فهذا يرجع أيها الأحبة إلى معنى معيته الشاملة لخلقه تبارك وتعالى. فهو مع المخلوقات، مع الخلق بعلمه، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، وذلك بعلمه وإحاطته، فلا يخفى عليه من أحوالهم قليل ولا كثير. ومن ثم أيها الأحبة، نجد أن عبارات كبار المفسرين ترجع إلى هذا المعنى الذي ذكرته آنفا. ففي قوله تبارك وتعالى وأنت على كل شيء شهيد، في قيل عيسى صلى الله عليه وسلم، يقول كبير المفسرين أبو جعفر بن جرير رحمه الله وأنت تشهد على كل شيء، لأنه لا يخفى عليك شيء، تشهد. وعبارة الحافظ بن كثير رحمه الله شهيد على أفعالهم، حفيظ لأقوالهم، عليم بسرائرهم وما تكن ضمائرهم. وفي عبارة الحافظ بن القيم رحمه الله فقد فسر الشهيد بالذي لا يغيب عنه شيء ولا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، بل هو مطلع على كل شيء، مشاهد له، عليم بتفاصيله. فهو الذي شهد على عباده بما عملوه، يشهد لهم ويشهد عليهم، كما يقول الشيخ عبد الرحمن ابن سعدي رحمه الله. فهذا معنى هذا الاسم الذي سمى الله تبارك وتعالى به نفسه. ثانيا، ما يتصل بدلائل هذا الاسم في الكتاب والسنة، فقد ورد ذلك في القرآن 19 مرة، ولكن وروده في القرآن لم يكن على سبيل الإطلاق بمعنى أنه جاء بلفظ الشهيد، كما في العليم، الخبير، السميع، القدوس، السلام، المؤمن، المهيمن، العزيز، الجبار، المتكبر، وإنما جاء ذلك بصيغ أخرى. فعندما لا يعدون التسمية كما سبق في ضوابط الأسماء الحسنى إلا إذا جاء ذلك على سبيل الإطلاق، فإنهم لربما لا يعدون هذا بناء على هذا الضابط، مع أن هؤلاء العلماء رحمهم الله لا تكاد تجد من يتوقف في تسمية الله عز وجل بهذا الاسم. مما يدل على الأمر الذي ذكرته آنذاك، وهو أن هذه الضوابط ليست محل اتفاق بين أهل العلم، وأنهم عند التطبيق لربما لا يكون ذلك في صنيعهم ونظرهم وأحكامهم لا يكون كما ينظرون. فقد تجد العالم يذكر شيئا في التنظير والتقعيد ولكنه يعد أشياء من الأسماء الحسنى قد لا ينطبق عليها هذا الضابط الذي جعله في ما يتصل بما يسمى الله تبارك وتعالى به من هذه الأسماء. وعلى كل حال هذه النصوص جاءت هكذا كقوله تبارك وتعالى وهو على كل شيء شهيد، فهذه الصيغة بالتنكير لم تأتي معرفة وهو على كل شيء شهيد، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد والله على كل شيء شهيد، وهكذا في سائر ورود هذا الاسم الكبير اللهم إلا ما جاء بصيغة الفعل مما يدل على الصفة فحسب، كقوله تبارك وتعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، وكقوله لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه، وفي قوله عن المنافقين والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، يشهد شهد، فهذا كله يدل على الصفة. أما ما يدل على الاسم فهو ما قبله كما هو معلوم. وعلى كل حال جاء أيضا في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الحديث المشهور قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا بموعظة فقال يا أيها الناس إنكم تحشرون إلى الله حفاة عراة غرلا كما بدأنا أول خلق نعيده، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم عليه السلام، ألا وإنه سيجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال فأقول يا رب أصحابي فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فأقول كما قال العبد الصالح يعني عيسى صلى الله عليه وسلم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. فهذا من السنة. وعلى كل حال ثالثا ما يدل عليه هذا الاسم، كما هي العادة أيها الأحبة أن الاسم يدل بالمطابقة على الذات والصفة، وهو يدل بدلالة التضمن على أحدهما، يعني إذا أطلق وأريد به الذات فحسب فهذه دلالة تضمن، أو أطلق وأريد به الصفة فحسب فهذه دلالة تضمن. وأما دلالة اللزوم فإن ذلك يقتضي أن الله تبارك وتعالى عليم محيط قدير، وأنه تبارك وتعالى حي قيوم، إلى غير ذلك من أوصاف الكمال التي لا يتأتى هذه الصفة وما دل عليها من هذا الاسم الكريم إلا بتحقق تلك الأوصاف والكمالات. رابعا في ذكر الفروقات، نحن لم نزل أيها الأحبة نتحدث عن هذه الأسماء التي تورث المراقبة في قلب العبد، فالعليم الخبير اللطيف المحيط الشهيد الرقيب، هذه الأسماء جميعا تورث المراقبة ويترجع إلى معنى العلم، فالشهيد يرجع معناه إلى العليم لكن يدل على معنى أخص، فهو علم مع شهود، علم مع حضور، علم مع مشاهدة، فهو أخص من العليم، فالله تبارك وتعالى مشاهد للعباد وهو أيضا شاهد لهم أو شاهد عليهم، هذا معنى زائد على معنى العليم، فهو يدل على معنى العليم وزيادة، فالله تبارك وتعالى عالم الغيب والشهادة، فالشهادة ما ظهر والغيب ما خفي وبطن، والله تبارك وتعالى إذا أضيف إليه العليم فهذا يدل على صفة العلم، وإذا أضيف إليه الخبير يعني هذا الاسم الكريم يدل على علم بالخفايا والبواطن، وإذا أضيف إليه اللطيف فمن معانيه كما سبق أنه يعلم دقائق الأشياء، الأشياء الدقيقة. وإذا أضيف إليه هذا الاسم الكريم الشهيد فهو عليم مشاهد، وهو أيضا شاهد لعباده أو شاهد عليهم. وإذا اعتبرنا أن الله تبارك وتعالى مطلع على أحوال العباد لا يفوته منها شيء، سميع بصير، فهنا يأتي معنى الرقيب. فالله تبارك وتعالى هو الرقيب والشهيد، لكن الرقيب فيه زيادة حفظ، والشهيد فيه معنى المشاهدة والشهادة لك أو عليك مع اشتراك الجميع في العلم. يعني الجميع يرجع إلى العلم، ولكن كل اسم تضمن صفة من هذه الصفات الكاملة يدل على معنى أخص. خامسا، في الكلام على آثار هذا الاسم، وحينما نتحدث عن آثار هذا الاسم هذا غير آثار الإيمان بهذا الاسم الكريم في قلب العبد، يفرق بين هذا وهذا. وعامة من يتكلم على الأسماء الحسنى لا يفرقون، يعني حينما يتحدثون عن الآثار يذكرون هذا وهذا، والواقع أنه يختلف. فآثار هذا الاسم يعني ما يؤثره في الشرع، آثاره في الشرع مثلا، آثاره في الخلق، آثاره في الكون. أما أثره على العبد إذا آمن العبد فما الذي يحصل له من جراء الإيمان بهذا الاسم الكريم، فهذا غير هذا. نحن نتحدث الآن عن آثار هذا الاسم، ما أثره؟ يعني الله تبارك وتعالى شهيد، فما أثر هذا الاسم الكريم؟ من آثار هذا الاسم الكريم أن الله يشهد على عباده، يشهد على المحق أو يشهد للمحق، ويشهد أيضا على المبطل. والله تبارك وتعالى يقول: قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى، قل لا أشهد، قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. شهيد بيني وبينكم، ما معنى شهيد بيني وبينكم؟ هذا الله تبارك وتعالى الذي هو أكبر شيء شهادة، ليس هناك شهادة أعظم ولا أكبر من شهادة الله تبارك وتعالى، فهو شهيد للمحق وشهيد أيضا شاهد على المبطل، كما يقول ابن جرير رحمه الله: شهيد بيني وبينكم بالمحق منا من المبطل، والرشيد منا في فعله وقوله من السفيه، وقد رضينا به حكما بيننا. فالله تبارك وتعالى قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد بيني وبينكم. نحن تنازعنا، أنتم تقولون نحن على حق ونحن نقول نحن على حق، كما هو النزاع حاصل بين الطوائف والمذاهب والأديان أو أصحاب الأديان، فالله تبارك وتعالى هو الذي شهيد بين هؤلاء العباد، يشهد للمحق ويشهد على المبطل. ومن آثار هذا الاسم الكريم أنه تبارك وتعالى شهد لنفسه بالوحدانية، بأنه لا شريك له ولا نديد ولا مثيل ولا نظير، وشهد ملائكته وأولو العلم بذلك، شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فشهد لنفسه تبارك وتعالى بأجل شهادة وأعظم شهادة، وهي شهادته لنفسه بأنه واحد لا شريك له في إلهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته. فهذا كله من آثار هذا الاسم الشهيد، أنه يشهد. يشهد على ماذا؟ يشهد على العباد في خصومتهم واختلافهم، يشهد على العباد بأعمالهم، يشهد بأنه واحد لا شريك له، فهذه أكبر شهادة، وشهادته تبارك وتعالى كما رأيتم تتنوع، لكن هذا هو الأعظم منها، الشهادة بالوحدانية. ثم أيضا هناك شهادة أخرى، وهي بما أودعه تبارك وتعالى في قلوب العباد من معرفته والإقرار به، وأن القلوب تألهه وأنها تطمئن بكلامه ووحيه. والعادة لا يمكن، العادة تحيل أن تحصل هذه الطمأنينة للكذب والزور والباطل والقول على الله تبارك وتعالى بغير حق. فهذا الذي نجده في قلوبنا، الذي يجده أهل الإيمان في قلوبهم وتقر به فطرهم وعقولهم السليمة، فيتواطأ ما في قلب الإنسان وما في فطرته وكذلك عقله على الإقرار بأنه واحد لا شريك له، وأن ما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم أنه حق من عند الله، وأنه لا يمكن أن يصدر ذلك من كاذب. بمجرد رؤية وجه النبي صلى الله عليه وسلم كما وقع لعبد الله ابن سلام رضي الله تعالى عنه، قال: لما رأيت وجهه عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب. فإذا سمع العبد كلام الله تبارك وتعالى عرف أن هذا غاية الصدق، وأن هذا ليس بكلام البشر، وكل منصف يشهد بهذا، حتى أولئك الذين كانوا يدرسون القرآن ويحاولون الطعن فيه والبحث عن مواطن يضربون بعضه ببعض ويشككون في مصدره، قاد المنصفين منهم ذلك إلى الإيمان، ولم يتمالكوا حينما قرأوا كلام الله وتدبروه مع أنهم قصدوا هذا المعنى الفاسد، إلا أن ذلك حملهم على الإيمان والإذعان وإعلان هذه الشهادة أن هذا لا يمكن أن يكون من كلام البشر. هرقل حينما سمع أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم من أعدائه وخصومه عرف أنه نبي، وأن هذه الأمور لا يمكن أن يتصف بها أحد متقول على الله، مع أنه ما سألهم عن معجزة واحدة وما رأى معجزة واحدة. فهذه أمور أودعها الله عز وجل في قلوب العباد، هذا من آثار هذا الاسم الكريم، ما أودعه في قلوب العباد من التصديق الجازم واليقين الثابت والطمأنينة بكلامه تبارك وتعالى. وأمر ثالث من آثار هذا الاسم الكريم هو أن الله تبارك وتعالى قد بين ما شهد به. فإذا كان الله تبارك وتعالى قال: أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد، وقوله تبارك وتعالى: ثم الله شهيد على ما يفعلون، فإن قوله تبارك وتعالى ثم الله شهيد على ما يفعلون، فشهادته تتضمن أن الذي شهد به قد بينه وأوضحه وأظهره، وهذا مقتضى الشهادة، وهذا ما يطلب منها، فجعله في غاية الظهور والبيان. أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد، فإذا شهد لنفسه بالوحدانية فإنه يظهر دلائلها، شهد لنبيه صلى الله عليه وسلم بالرسالة فإنه يظهر دلائلها، فيؤيد رسله وأنبياءه عليهم الصلاة والسلام بما يدل على صدقهم ويظهر براهين ذلك. وإذا شهد تبارك وتعالى على عبده في عمل عمله أو نحو ذلك فإن الله عز وجل يقرره بذلك في الآخرة، بل إن ذلك يكون في الدنيا كما قال بعض أهل العلم. ذكر هذا ابن الجوزي رحمه الله وطائفة قالوا بأن العبد يعمل العمل في السر، والله تبارك وتعالى يظهر ذلك دون أن يطلع العباد على عين العمل، ولكن يقذف الله في قلوبهم من قبوله ومحبته والميل إليه فتألفه القلوب وتحبه. والسبب هو ما له من عمل في السر لم يطلعوا عليه، فأظهره الله عز وجل وطيب ذكره وحببه إلى القلوب، كما قال الله عز وجل في حق موسى: صلى الله عليه وسلم وألقيت عليك محبة مني على أحد المعنيين المشهورين في التفسير، ألقيت عليك محبة مني لا يراه أحد إلا أحبه، وهذا من معاني اسمه الودود، وسيأتي الكلام على ذلك. أمر الرابع من آثار هذا الاسم الكريم هو أنه تبارك وتعالى إذا كان على كل شيء شهيد، لا يغيب عنه شيء بجميع تفاصيله وأحواله، لا باطنا ولا ظاهرا، إذا كان هذا هو وصفه تبارك وتعالى، فكيف يليق أن يأتي أحد ويدعي عليه أعظم الدعوة، أن الله أرسله وأن الله أمره بأن يبلغ هذا عنه، وأن يقول قال الله وأمر الله، وأن يقاتل من ناوأه وخالفه، ثم إن الله يظهره عليهم ويؤيده ويديله على أعدائه، ثم تكون العاقبة له ويكثر أتباعه ويظهر على سائر الأديان والله مطلع مشاهد، لا يغيب عنه شيء من هذه الأمور، ثم هذا يتقول عليه أو يقول عليه أو يضيف ذلك إليه، والله تبارك وتعالى يؤيده وينصره وينقله من رفعة إلى رفعة، ثم يقال هذا ليس من عند الله؟ هذا لا يمكن. لو أن أحدا تقول على الله عز وجل فكما قال الله تبارك وتعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين، هذا حال المتقولين على الله عز وجل، فكيف يقال إنما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا حقيقة له؟ لا يمكن هذا. فإن مقتضى الإيمان بهذا الاسم الكريم أيها الأحبة يأبى ذلك، إذا آمنا أن الله شهيد مطلع لا يخفى عليه شيء من أحوال الخلق، ثم يأتي مخلوق، يأتي إنسان ويضيف إليه هذه التفاصيل جميعا، ثم يقاتل الأعداء ويقول بأمر الله أقاتلهم، يجاهد من خالفه، يجاهد من عاداه، ثم ينتصر مرة بعد مرة، وتكون العاقبة له والانتشار لدينه والظهور على سائر الأديان، هذا لا يمكن إلا أن يكون من عند الله تبارك وتعالى. ولذلك نحن أيها الأحبة، الآثار البعيدة للإيمان بهذه الأسماء كما سيأتي هي تربية للقلوب، بحيث إن ذلك يكون حاجزا لها عن كل وساوس الشيطان وخواطره التي يلقيها في قلب العبد. لو ألقى الشيطان في قلب العبد أو جاء شياطين الإنس ويلقون في قلب العبد أن هذا قد لا يكون من عند الله عز وجل، فيتذكر الإنسان هذه المعاني ويعلم ويستيقن ويطمئن تمام الاطمئنان أن هذا من عند الله، وأنه لا يمكن أن يكون من عندي غيره. وهذا معنى شريف أشار إليه الحافظ ابن القيم رحمه الله. بعد ذلك ننتقل إلى الأمر الأخير، وهو آثار الإيمان بهذا الاسم الكريم على المؤمن. إذا آمنا بهذا الاسم، ما الذي يورثه هذا الإيمان في نفوسنا؟ ما الذي يحصل لنا من جراء هذا الإيمان؟ ونحن نعلم أيها الأحبة أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، كما أنه يزيد أيضا بزيادة الأمور التي هي من متعلقاته، فإذا أخبر الله عن شيء فآمن العبد به فهذه زيادة في الإيمان، وهكذا. فنحن أيها الأحبة، أولا أننا ندعوه تبارك وتعالى بهذا الاسم الكريم دعاء مسألة، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وهذا يشمل كما سبق دعاء المسألة ودعاء العبادة. أما دعاء المسألة فكما في قول الحواريين، قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون، وكما قال الله تبارك وتعالى عنهم وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في حجة الوداع لما سأل الناس ألا هل بلغت؟ قالوا نعم، قال اللهم فاشهد. يرفع إصبعه إلى السماء وينكتها أو يشير بها إليهم عليه الصلاة والسلام. وثبت عنه أيضا عليه الصلاة والسلام أنه قال: من قال اللهم إني أشهدك وأشهد ملائكتك وحملة عرشك وأشهد من في السماوات ومن في الأرض أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأشهد أن محمدا عبدك ورسولك، من قالها مرة أعتق الله ثلثه من النار، ومن قالها مرتين أعتق الله ثلثيه من النار، ومن قالها ثلاثا أعتق الله كله من النار. والحديث صححه الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله. فهذا دعاء المسألة، ندعو الله عز وجل في كل مقام بما يناسبه. وأما دعاء العبادة فهو أن نتعبد لله تبارك وتعالى بمقتضى هذا الاسم الكريم، وذلك من وجوه متعددة، منها وهو الأول وهو الشهادة بالحق، وهي شهادة التوحيد. أعظم الشهادة بالحق هي شهادة التوحيد، أشهد أن لا إله إلا الله، هذه أعظم الشهادات، وهي أجل كلمة قيلت وأشرف كلمة قيلت وأعظم كلمة قيلت وأحق ما قيل، الشهادة لله عز وجل بالوحدانية ونبذ الشرك. وفي الصحيح من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ في الحديث المشهور، قال: يا معاذ، قال: لبيك يا رسول الله وسعديك، قال: يا معاذ، ذكر ذلك له ثلاثا ثم قال: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. شهادة عظيمة لا يعدلها شهادة، وهي المفتاح الذي يدخل به إلى الإيمان والإسلام، وهي المفتاح الذي يدخل به إلى الجنة، وهي أيضا آخر ما يخرج به من الدنيا، وهي الأساس في قبول العمل ورفع العمل، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وهي أساس التوفيق والسداد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. فهذا القول السديد يدخل فيه دخولا أوليا شهادة أن لا إله إلا الله، فهي من أعظم القول السديد وأجله وأشرفه وأصدقه. وهذه الشهادة هي التي شهد الله عز وجل بها كما سبق، وشهد بها الملائكة، وشهد بها أولو العلم، فهي شهادة عظيمة، أجل الشهادات وأعظمها. الثاني مما يورثه الإيمان بهذا الاسم الكريم هو مراقبة الله عز وجل. وكما سبق أيها الأحبة في الحديث عن المراقبة في الأعمال القلبية وفي الكلام على اسمه تبارك وتعالى الرقيب، أن ذلك يحصل للعبد من جملة أمور من أجلها وأشرفها التعبد لله عز وجل بهذه الأسماء الحسنى: العليم والخبير واللطيف والرقيب والحفيظ والشهيد والسميع والبصير. فإذا تعبد العبد لربه تبارك وتعالى بهذه الأسماء راقبه وصار يحاسب نفسه، ولا يحتاج إلى اطلاع المخلوقين ومحاسبة المخلوقين، فهو يعلم أن الله مطلع عليه وأنه مشاهد له وأنه يسمع الأصوات الخفيات والجليات ويبصر جميع المخلوقات، يعلم خفايا الصدور ما يعتلج فيها وما يدور فيها من الخواطر والأفكار والإرادات. فهذا يورث في قلب العبد اليقظة والحذر وشدة المراقبة والخوف من الله تبارك وتعالى، فلا يصدر من العبد شيء إلا ما كان يحبه الله ويرضاه. أيها الأحبة، إذا كنا بحضرة من نحترمه ونجله، فإن الإنسان يحسب كل حركة يتحركها، ولربما يحسب حتى حركة العين. إذا وقف الإنسان أمام عظيم من العظماء من أهل الدنيا، فإنه لربما لا يحرك يده ولا يدفع عن وجهه شيئا من ذباب ونحوه، وإنما هو شاخص البصر لا يتحرك. فكيف بعظمة الله عز وجل؟ كيف بالوقوف بين يديه؟ حينما يقف الإنسان بين يدي ربه 5 مرات على الأقل في اليوم والليلة يناجيه تبارك وتعالى. فلو أن العبد استحضر هذا المعنى لصلى صلاة مودع ولحصل له الخشوع. ولو أن العبد أيضا استحضر هذا المعنى لاستحيا من الله حق الحياء في أحواله كلها، بحضرة الناس وفي حال غيبتهم. ولو أن العبد استحضر هذا المعنى فإنه لا يعتدي ولا يظلم ولا يأخذ حق غيره ولا يفعل شيئا يسخط الله عز وجل عليه. إذا كان الإنسان يتجمل أمام المخلوقين فالله تبارك وتعالى أحق أن يتجمل له. لا يكون الله تبارك وتعالى أيها الأحبة هو أهون الناظرين إلينا، فإن ذلك إنما يكون لضعف الإيمان بهذه الأسماء وما تضمنته من الصفات، ويكون ذلك بسبب ضعف اليقين في قلب العبد. إذا تحقق هذا المعنى أيها الأحبة في النفوس فإن العبد لا يمكن أن يستجيب لدواعي الشر التي تنبعث من النفس الأمارة ومن الشيطان، فيعمد إلى نظر محرم حينما يخلو عن الناس، ولا يجترئ على مواقعة فاحشة أو أي أمر يسخطه الله تبارك وتعالى عليه. نحن نعيش أيها الأحبة في زمان لا يمكن أن يكون العلاج فيه والدواء بمراقبة المخلوقين، بحيث يكون ذلك حاجزا بين الإنسان والوصول إلى كثير من شهواته. أصبح الإنسان يستطيع أن يصل إلى كثير من مطالبه وهو في بيته، الصغير والكبير، الرجل والمرأة، وأمور لربما زينت في نفوس الناس، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. فهذه أمور جبلت النفوس على محبتها، والشهوات مغروسة في النفوس. فإذا كان الإنسان يستطيع أن يصل إلى كثير منها ونفسه تطمح إليها والناس لا يطلعون على ذلك، فإن الذي يحجز دونه هو مراقبة الله تبارك وتعالى. نحن بحاجة إلى أن نربي أنفسنا على هذا، وإلا فإن الإنسان قد تزل قدم بعد ثبوتها ثم بعد ذلك لا يستطيع أن يرجع له قلبه كما كان. الأولاد، البنات، الزوجات، لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. الكل يستطيع أن يصل إلى كثير من الشرور والآفات من الشبهات والشهوات. إذن نحن بحاجة إلى أن نربي في النفوس مراقبة الله عز وجل. فإذا وجد هذا يكون على الإنسان رقيب من نفسه يحاسبها، ويعرف أنه إذا مد نظره إلى هذا المحرم أن نظر الله أسرع. وإذا أراد الإنسان أن يمد يده إلى الحرام علم أن الله يراه ويشاهده. إذا كان الإنسان أيها الأحبة بالنسبة للمخلوقين في أحد الأسواق الكبيرة التي تكثر فيها المنكرات، شاهدت مرة مع أعضاء الهيئة في ذلك السوق يشرحون جهازا عندهم يعرض السوق بكامله في كاميرات في جميع زوايا السوق، وإذا بشاب يطارد امرأتين، فاتصلوا من عندهم على بعض أو على من أقرب من يليه من الرجال الذين يعملون في الأمن في ذلك السوق، وقام أحدهم وأخذ بطاقته وجاء به. فلما جاء به لم يكن يعلم أن هذه الأشياء جميعا تسجل وتصور وتشاهد، فجاء يحلف الأيمان المغلظة أن هذا ما حصل وأنه كذب. فقيل له ويحك، الناس يشاهدونك في هذه الشاشات. فإذا عرضت له صورته وهو يطارد هاتين الفتاتين ماذا سيقول؟ فنحن حينما نعمل أيها الأحبة المعاصي هذا لا يخفى على الله عز وجل، والله على كل شيء قدير. ليس فقط أن تعرض لك الصورة عند الحساب، لا، وإنما يشهد الجلد واليد والعين والرجل واللسان، كل هذه الأشياء تشهد على الإنسان حينما ينكر ويكابر، فإلى أين المفر؟ أما ما يقع في القلوب من التزين للناس ومحبة المحمدة أو محبة الشرف والرفعة في قلوب الخلق وما إلى ذلك، حتى في العبادات حينما يقف الإنسان يصلي يبدأ يلاحظ المخلوقين، لربما يقوم يصلي ويكون إماما له صوت جميل أو نحو ذلك فيتصنع البكاء أمام الخلائق، الله أعلم بما تكنه الصدور. إذا أطال العبد ركوعه أو سجوده فإن الله عز وجل يعلم ما الذي يخطر في باله. إذا تكلم في العلم أو أحسن إلى الناس أو أخرج صدقة فإن الله يعلم كل ذلك. إذا كان بعض السلف حينما يقولون له يلقاك فلان يقول ماذا أصنع باللقاء، يتزين لي وأتزين له في الكلام، إلى هذا الحد. فهذه الأمور أيها الأحبة إذا استشعرها الإنسان يصل إلى مراتب عالية يراقب فيها الله وحده، وإلا فإن الشيطان يدخل عليه في كل شيء، في السجود وفي الكلام وفي الدعوة وفي الصيام، حتى الصيام الذي هو سر لربما يظهر الإنسان شيئا من آثار الصوم ليعرف أنه صائم مثلا، فالله يعلم. بل حينما يقول يعتذر للآخرين إذا عرضوا عليه الطعام والشراب وقال لهم أنا صائم، يعلم من الذي يقولها وهو يريد الاعتذار وهو مخلص لله عز وجل، ومن يقولها وهو يتزين بذلك أمامهم. هذه أمور الله عز وجل شهيد، يشهد على ما في هذه القلوب. ما هذا الكلام ممكن ينطلي على المخلوقين، يفوتهم، لا يدركون كثيرا مما في نفوسنا، ولكن إذا كان الله يعلم ما في الخفايا وعلمه نافذ يعلم من أحوال العبد أعظم مما يعلم في نفسه. لو أن الإنسان قيل له هذا العمل الذي عملته، هذا الكلام الذي قلته هو مصور ومسجل، ألم تعلم من فوق الكاميرا في هذا المكان؟ أين يذهب وأين يعيش؟ كيف يستطيع أن يقابل الناس يشعر أن نارا تلظى في داخله؟ لا يقر له قرار حينما يفعل شيئا لربما من الحلال مما يستحيى منه أمام الناس، ثم يقال له هذا كله مصور ومسجل، هذا الكلام الذي قلته لم تتفطن أن فوقك هذه الكاميرا. فإذا كان هذا يقع في قلب العبد من الحرج العظيم والحياء الكثير، الله يشاهد والملك يشاهد ويكتب، فكيف تبلغ بنا الغفلة أيها الأحبة إلى هذا الحد؟ وأنا أعظ نفسي بهذا الكلام، وإلا لم يقل الإنسان شيئا منه، ولكن نحن بحاجة إلى التذكير دائما والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. فالغفلة عندنا كبيرة وشديدة، ويحتاج العبد إلى تجديد، إلى الإيمان وأن يراقب الله وحده دون النظر إلى المخلوقين ولا يتزين لهم في كل شيء، حتى في النصيحة، النصيحة للناس، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الاحتساب، يدخل الشيطان عليه ويقول أنت محتسب، أنت ممن لا يخاف في الله لومة لائم، أنت الذي من المصلحين، الله يعلم ما يوجد في قلبه. فإذا لا يوجد حل إلا فاستقم كما أمرت، يراقب الإنسان ربه في كل أحواله، فإذا أراد أن يشرع بالعمل يتذكر، فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. كل هذه الأشياء ستعرض وتقص على العبد، فإذا أراد أن يعمل عملا يدخل في عمل، في مشروع، في دعوة، في إصلاح، ينظر في نيته ماذا يريد بهذا العمل. أحيانا الإنسان لربما يكون يبحث عن موطئ قدم، كأن عنده فراغ يبحث عن مشروع يعمل فيه ويكون رأسا في هذا المشروع، لا يريد أن يعمل من خلال الآخرين. الله يعلم، المسألة ليست هي أن يعمل الإنسان، المسألة أن يعمل لله فيما يرضيه تبارك وتعالى. أما هذه النفس تحتاج أن قد يقوم العبد في أعظم المقامات، مقامات الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى والدعوة إليه، ومن أعظم الدعوة الجهاد، هو رأس فيها، ومع ذلك قد لا تكون نيته لله، قد لا تكون، يريد أن يكون له أتباع، أن يكون آمرا ناهيا يشير إلى هؤلاء الجند فيمتثلون أمره فيقتلون ويقدمون أو يحجمون بناء على ما يصدر عنه من أوامر. إذا تجرد الإنسان كان أمره لله عز وجل فإنه لا يهتم أن يكون أصغر جندي يغسل الأواني لهم ويطبخ، أو أن يكون هو الرأس والقائد، هو المطلوب مرضات الله عز وجل فقط. أما أن يقول لا ويعمل ويتصرف بحيث أن يكون هو المطاع، فإن مثل هذا لا يكون عملا صالحا، والله لا يقبل إلا ما كان خالصا صوابا. وهكذا حينما يقوم الإنسان بأعمال جليلة عظيمة شريفة أيا كانت، من الصدقات والإحسان إلى المحتاجين وما إلى ذلك، ماذا يريد؟ هل يريد الذكر الجميل؟ فإذا كان المطلوب أيها الأحبة هو مرضاة الله عز وجل فإن العبد لا يبالي بشيء، وهذا لا يمكن أن يتحقق إلا إذا تذكر ما عند الله. وأنا أحتاج أن نقول هذا الكلام لأنفسنا دائما، لأننا ننسى ونجد أننا نتفرق كثيرا، وأحيانا كل واحد يريد أن يكون رأسا ولا يمكن أن يلتئم مع إخوانه على شيء، ثم بعد ذلك تحصل من أسباب الشر والفتن والتفرق، ما الله به عليم. فلو تجرد الناس من حظوظ أنفسهم لأراحوا واستراحوا، لكن إذا كان كل واحد يقول لا أنا أصل والباقي تبع، أنا أولى ونحو ذلك، فمتى يجتمع الناس على الحق؟ ومتى يحصل التواصي بالحق والصبر والتعاون على البر والتقوى؟ فالإنسان إذا أراد أن يعمل عمل، ماذا أريد أنا بهذا العمل؟ قبل العمل وأثناء العمل لا تتفلت عليه نيته، فالإنسان قد يدخل في الصلاة ثم تتغير النية، وبعد العمل قد يجلس بعد العصر يوم الجمعة بعد صلاة العصر إلى المغرب في ذكر ودعاء، قد يتسلل إليه الشيطان وهو جالس في هذا المقام الشريف في بيت من بيوت الله عز وجل، ويفسد عليه العمل ويكون وزرا، فلو كان في سوق أو في مكان آخر لربما سلم من التبعة. فإلى أين المفر؟ والله عز وجل يقول وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. هذه آية عظيمة جدا، يحتاج الإنسان دائما أن يرددها في نفسه إذا أراد أن يدخل في عمل تذكرها. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. قد يعجب بك مدير المدرسة، قد يعجب بك عميد الكلية، قد يعجب بك رئيس القسم، قد يعجب بك مدير الشركة، قد يعجب بك الأمير أو الملك أو المسؤول أو غير ذلك، ولكنه يخفى عليه أمور لو علمها لربما لم يحصل هذا التقريب والإعجاب إطلاقا. أما الله تبارك وتعالى فلا يكون عنده مخلصا إلا من كان مخلصا، إنه كان من عبادنا المخلصين، إنه كان من عبادنا المخلصين، قراءتان متواترتان. الإخلاص هو الذي يكون به الخلاص، الذين يصطفيهم الله تبارك وتعالى هم أهل الإخلاص. فلا يكون هذا بأمور من التجمل الظاهر الذي ينطوي تحته أمور قد لا تكون كذلك. ومن ثم أيها الأحبة إذا تحقق أيضا العبد من هذا الاسم وآمن به وتعبد لربه وخالقه بمقتضاه، فإنه يمسك لسانه ويده، يمسك جوارحه، فلا يصل منها إلى الناس شيء يؤذيهم، لا يتكلم في أعراضهم، لا يغتاب، لأنه يعلم أن الله يسمع ويرى وأنه شهيد عليه. كل هذه الأشياء تدون صحائف، قلت في ساعة كذا كذا وعملت في وقت كذا كذا، وتعرض على الإنسان وجهه يتلون. تصور الإنسان في الدنيا في موقف محاسبة، جاء إليه وقيل له في وقت كذا فعلت كذا، وعندنا الشهود، وفي وقت كذا قلت كذا وعندنا الشهود، يبدأ الإنسان يضرب أخماسا بأسداس، وقد يستطيع الخروج من هذا، ولكنه عند الله عز وجل لا يستطيع إلا أن يكون على حال من الصدق والإخلاص وصحة العمل، فإن الله لا ينطلي عليه شيء. المنافقون حينما كانوا يمررون تلك الأقوال والمزاولات والنفاق على الناس، إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسول، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، اتخذوا أيمانهم جنة ترس، فإذا وجه قل قلت كذا وكذا جاءوا يحلفون أنه ما حصل ولا قيل هذا الكلام ولا تفوهوا به، فهم لشدة نفاقهم إذا بعثوا يوم القيامة يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء، يأتي يوم القيامة يحلف قسما بالله ما قلت هذا الكلام، يحسبون أنهم على شيء، فهناك الحال تختلف، قد يحلف الإنسان في الدنيا فيقبل منه، لكنه عند الله عز وجل لا يمكن أن يخلص بمجرد الحلف. إن الله يفصل بينهم يوم القيامة، إن الله على كل شيء شهيد. ومن ثم لا يحتاج الإنسان أن يذهب إلى محاكم وأن يطالب بحقه سنوات، لربما إذا عرف كل واحد أن هذا الذي يأخذه هي قطعة من نار، أن الله عز وجل سيحاسبه عليها، هذه القطعة من المكتب من العمل من أخذتها سأحاسب عليها، أنا أعمل في مقاولات، أعمل في كذا، أعطيت هذا المسؤول هذه الهدية، الله يشاهد، وسيأتي اليوم اللي يحاسب عليه هذا اللي أخذها، هذا الذي يماطل في معاملات الناس ثم بعد ذلك يضطرهم صراحة أو بالإشارة إلى أن يعطوه حتى يخلص لهم هذه الأمور التي كلف بعملها والقيام عليها، هذا الذي يأكل هذا السحت هو سيجد غبه يوم القيامة، وسيعرض هذا كله عليه، وسيأتي يحمل ذلك على ظهره، وفضايح، هذا آخذ إبل وجاي يحملها ولها رغاء، وهذا يحمل بقر أعطيت هدايا له ولها خوار، وهذا جاء يحمل قطيع من الغنم ولها ثغاء، وهكذا. فهذا أيها الأحبة يحتاج الإنسان أن يقف عنده. الرابع من هذه الآثار هو أن الإيمان بهذا الاسم يحمل العبد على التشمير في الطاعة والجد والاجتهاد فيها، ويرفع عنه المشقة والشعور بالتعب، لأنه يستشعر أن الله تبارك وتعالى شهيد عليه، كما في قوله تبارك وتعالى في الآية السابقة: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. فالله تبارك وتعالى حينما يصف العبد قدمه يصلي في ليل طويل ويستشعر نظر الله عز وجل عليه، فلا يشق عليه هذا القيام بل يستروح ويأنس بذلك. ولهذا كانت عبارات السلف في هذا معروفة ومشهورة، بعضهم يقول إني لا أفرح في الظلام، يعني لمناجاة الله عز وجل، وآخر يقول إني لا أدخل في الليل فيهولني فينقضي وما قضيت منه أربي، يقول ما أشبع، ينقضي الليل وما حققت نهمتي من هذا الليل. لماذا؟ لأنه كان يتلذذ بمناجاة الله، يستشعر نظر الله عز وجل إليه. والآخر الذي يقول أهل الليل في ليلهم أعظم من أهل اللهو، يعني لذة وسرورا وانشراحا من أهل اللهو في لهوهم، فيحصل للعبد بذلك طمأنينة واسترواح ونشاط واجتهاد. إذا كان أيها الأحبة الناس من أهل الدنيا الذين يعملون، فإذا اطلع عليهم المسؤول وهم يعملون فإنهم يجدون ويجتهدون ولا يحصل منهم شيء من التهاون والتواني والقعود والكسل، أليس كذلك؟ فالله تبارك وتعالى أجل وأعظم. لو أن الناس يعملون في أعمال في مرضات الله تبارك وتعالى، في دعوة أو غير ذلك. فاطلع عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم يعملون، ما ظنكم؟ كنا نعمل في عمل من الأعمال، فاطلع علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نعمل، هل يجلس الإنسان ويتكئ ويترك الآخرين يعملون؟ أبدا، سيجد ويجتهد، وذلك طاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فكيف بنظر الله تبارك وتعالى إلى عباده؟ الأعمال الشاقة أيا كانت، النفقات، نحن مقبلون على الحج أيها الأحبة في مثل هذه الأيام، وهذا موسم شريف، العشر من ذي الحجة، لربما يستثقل الإنسان الصيام والعبادات والنفقات، ولربما يستكثر ما يطلب في قيمة الأضاحي أو الحملة في الحج أو ما إلى ذلك. إذا استشعر أن الله ينظر إليه ويراه وهو يدفع هذه القيمة، وهو يشتري هذه الأضحية، وهو يذهب إلى هذه المناسك، فإنه يبذل ذلك ويلتذ بسرور وانشراح، لأنه يعلم أنها مخلوفة وأنها في مرضاه، وأن الله يراه حينما يدفع هذه الأموال، حينما يمشي في هذه المناسك، حينما يتعب، حينما يقف في السرى في الزحام الساعات الطويلة، فإنه يستشعر أن الله تبارك وتعالى شهيد على عمله هذا الذي يفيض فيه، فيبعث ذلك على النشاط. إذا ذهب للطواف ورأى الزحام ورأى، فإن لا تتغير أخلاقه وتسوء، وإنما هو مستصحب لهذا النظر، مستشعر لرقابة الله عز وجل ونظره وشهوده على عبده في هذا العمل الذي يعمله، فيبعثه ذلك على مزيد من الرغبة، فيعمل هذه الأعمال بنفس منشرحة مستروحة طالبة لما عند الله تبارك وتعالى. وعجلت إليك ربي لترضى. النبي صلى الله عليه وسلم لما جرحت أصبعه صلى الله عليه وسلم قال: وهل أنت إلا أصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي. هكذا يكون حينما يستشعر الإنسان هذه المعاني، تكون الجراح بالنسبة إليه شيئا سهلا. بل حتى الأمراض، إذا كان معاذ بن جبل رضي الله عنه على المنبر لما وقع طاعون عمواس، وقعت بذرة الطاعون في يده فكان يقبلها على المنبر، الله اختار له هذا الشيء وقضاه عن علم وحكمة، ثم ذلك يكون شهادة، فكان يقبل هذا. يمسكون ألسنتهم ما يتكلم أحد، بعضهم لربما مات من أهل بيته 18 نفسا في الطاعون، فلما يسأل عن هذا يضبط الحروف بحيث لا تسجل عليه كلمة تدل على تسخط أو على، بخلاف ذلك الذي يقول: لماذا ولدي من بين هؤلاء الذين وقع لهم هذا المكروه، هذا الحادث، هو الوحيد اللي مات؟ لماذا؟ لأن الله عز وجل هو الذي اختار ذلك عن علم وحكمة. هذا الإنسان الذي يقاسي أنواع المرض أو أنواع البلاء أو أمراض خطيرة أو غير ذلك، لما يستحضر هذا المعنى أن الله شهيد، فإنه يعلم أن الله ينظر إليه حينما ابتلاه كيف يعمل، كيف يكون حاله مع ربه تبارك وتعالى ومع هذا المرض، هل يتقبل ذلك بصدر رحب أو يتسخط. فحال العبد المؤمن الذي استقر الإيمان في قلبه بهذه الأسماء الحسنى يقول: الحمد لله على هذا الاختيار وما قضى وما قدر، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا تبارك وتعالى. لا يكون في حال من الجزع فتذهب نفسه حسرات وتتغير أخلاقه ويظهر عليه من ألوان الجزع والاعتراض على القدر ما لا يليق بحال العبد. إذا كان الإنسان أيها الأحبة مع ولده أو مع المسؤول، مع الموظف عنده، إذا أمره أو كلفه أو نحو ذلك رأى منه التذمر، هل يكون هذا محبوبا عنده؟ فهذا لا يليق. فإذا أردنا أن نقوم بعمل، إذا كنا أمام مكروه، أمام مصيبة، أمام الرضا، إذا أراد الإنسان أن يشتري أضحية ويتذمر، إذا أراد الإنسان أن يحج ويتذمر، يذهب ويتذمر ويرجع ويتذمر، مثل هذا قد لا يقبل منه هذا العمل. الله عز وجل غني عن العباد وعن أعمالهم، فيحتاج العبد أيها الأحبة أن يضبط نفسه، أن يضبط كلامه، أن يستشعر أن الله عز وجل شاهد عليه، يحصي عليه الكلمات والحروف، ويحصي عليه كل هذه التصرفات والمزاولات والأفعال التي تصدر عنه. ما يخفى عليه خافية. إذا كانت أم المؤمنين لما قالت عن صفية رضي الله عنها حسبك منها أنها، أشارت إشارة أنها قصيرة يعني، قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته، فقط إشارة أنها قصيرة في قضية هي لربما لا تكرهها. قال قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لم. طيب الذي يقذف الأعراض كيف تكون كلماته هذه التي تفوه بها؟ الذي ليس له هم ولا عمل إلا الوقيعة بالصالحين وأهل الخير وأهل العلم والدعوة إلى الله عز وجل، هذه تمزج ماء البحر، هذه أعظم من كلمة قصيرة. هذه الألسن التي تطلق أيها الأحبة ولا نبالي، يحاسب الإنسان على ذلك كله. فنحن أيها الأحبة بحاجة إلى أن نربي أنفسنا على هذه المعاني، فنكون أنشط في العبادة، نكون أكثر صبرا في حال الشدائد والمصائب، نتماسك، ما يحصل عند الإنسان انهيار إذا وقع له أو وقع لمن يحب بعض ما يكره. والحياة كلها كبد، لقد خلقنا الإنسان في كبد، خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فالعملية كلها ابتلاء، نبلوكم بالشر والخير فتنة. فالإنسان يبتلى بالمكروه، يبتلى بالمحبوب. هذا الذي أعطي الغنى وأعطي المال هو ابتلاء، ينظر كيف يعمل. وهذا الذي ابتلي بالفقر والحاجة والنقص هذا أيضا يبتلى كيف يعمل. هذا الذي يعطي العافية والذكاء والقوة البدن والنضارة الشباب هذا يبتلى بهذا، والآخر الذي سلب ذلك منه يبتلى بهذا. الذي أعطي الأولاد يبتلى بهم، الذي حرم من الأولاد هو مبتلى. فالأمر كله ابتلاء، والله شهيد على العباد. فينبغي أن تكون حالنا هي الأدب مع الله عز وجل، الحياء منه، الجد والاجتهاد في طاعته، ألا نستخسر في ذلك وقتا ولا جهدا، وألا نظهر التعب والتململ في طاعته تبارك وتعالى. إنسان لو كان يعمل لأحد من أهل الدنيا يظهر التبرم والتململ والضيق والتثاقل ويستكثر النفقات التي أنفقها، كيف يكون هذا حاله؟ هل يكون مقبولا؟ هل يكون محمودا في فعله هذا؟ إطلاقا لا يكون كذلك. فإذا هذه أمور يورثها الإيمان بهذا الاسم الكريم، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا وأحوالنا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اغفر لوالدينا ولإخواننا المسلمين. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا وعاف مبتلانا واجعل آخرتنا خيرا من دنيانا. اللهم انصر إخواننا في بلاد الشام، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا. اللهم عليك بعدوك وعدوهم، اللهم زلزلهم، اللهم اهزمهم، اللهم حول عافيتهم إلى بلاء وقوتهم إلى ضعف، وأرنا فيهم عجائب قدرتك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.